بعض الأئمة في المساجد يغضبون في حالة الفتح عليهم في القراءة، علما بأن الشيخ للأسف كثير الخطأ. قضية الفتح على الإمام في القراءة لا تستعجل بها، يعني لا يستعجل الإنسان في الفتح على الإمام إذا قرأ. أحيانا الإمام يكون مثلا يعني غلبت الدمعة، يبكي مثلا، أو قاعد يتدبر الآية، أو قاعد يتذكر الآية التي يعني نسيها، أعطى فرصة أنه يفكر شوي. إذا هو يعني قال لك بطريقة غير مباشرة، يعني عاد مرتين ثلاث يلا افتحوا علي، كأنه يقول افتحوا علي، يعني عاد مرتين ثلاث يوقف يلا يا جماعة اللي حافظ يفتح علي افتح عليه. أما بعض الناس يمكن لو يكح الإمام فتح عليه على طول مباشرة، يعني هذا خطأ، هذا خطأ، يربك الإمام أحيانا ويزعج الإمام أحيانا، وهذا لا ينبغي حقه. لا ينبغي أن تستعجل بالفتح أبدا، بل بعض أهل العلم يرى أنك لا تفتح الإمام، حافظ يكمل، محافظ يركع، أرشان بس بالفاتحة، يقول تفتح عليه بالفاتحة بس، غير لأن السنة غير الفاتحة السنة، وأنت مسموع بالسماع وعدم منهي عن الكلام، فيقول لا تفتح عليه أبدا. فالمهم أن لا يستعجل الإنسان فتح إلا إذا أعطاك الإمام رسالة افتح علي، حال الإمام يعطيك الرسالة يعيدها مرتين ثلاث ويوقف عندها. أما مجرد كذا تفتح عليه، أو إذا تجاوزها مثلا وأسقط آية أو أسقط كلمة أو قرأها خطأ، ممكن أن تفتح عليه، بس أيضا تكون قريبا منه، يعني ما تكون بعيد وتفتح الإمام، يعني بحيث أنه ما يسمعك، لا بحيث أن تسمعه. وذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، يعني هؤلاء يكونون قريبين مني حتى يعني إذا احتاج إلى الفتح يفتحون عليه.